الحصة الخامسة والثلاثون من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة يوم الأحد 13 من ربيع إلى آخر عام 42 و400 وألف الموافق 29 من نوفمبر سنة 2020 ميلادية. قال ابن مالك رحمه الله: فعلة لخصال والفعال تدع لحرفة أو ولاية ولا تهيل لمرة فعلة وفعلة وضع لهيئة غالبا كمشية الخيلاء. ما زال النظم رحمه الله يبين المصادر المقيسة للفعل الثلاثي، وقوله فعالة لخصالين تقدم للناظم أن ذكر أن فعالة مصدر مقيس لفعولة نحو كرمة كرامة في قوله وقس فعالة أو فعولة لفعلت. وأراد الآن أن ينبه أن فعالة مصدر مقيس لكل فعل ثلاثي دال على الخصال، سواء كان على وزن فعولة أو فعالة أو فعلة، وذلك نحو كرمة كرامة وفطن فطانة من فعولة، ونحو ضل ضلالة ورجح عقله رجاحة من فعل، ونحو سعيد سعادة وشقي شقاوة وغوي غواية من فاعل. والخصال جمع خصلة، وهي ما يتحلى به الإنسان سواء كانت فضيلة أو رذيلة كما ظهر في الأمثلة. وعلى هذا فإن فعل وفعل إذا دل معناهما على الخصال فإنهما يشتركان مع فعولة في مجيء مصدرها على فعالة قياسا كما سبق في التمثيل. ثم ذكر الناظم المصدر التاسع من مصادر الثلاثي المقيسة وهو فعالة بكسر الفاء، فقال: والفعالة دع لحرفة أو ولاية ولا تهلا، أي وداع الفعالة لحرفة أو ولاية، أي اجعلها مصدرا مقيسا لفعل اللازم الدل على الحرفة والصناعة، أو ولاية أو لفعل اللازم الدل على الولاية والسلطنة. فالأول نحو تجارة تجارة وكتب كتابة قياسا، بناء على أن كتب يأتي لازما ومتعديا كما ذكر ابن حمدون. والثاني نحو أمر إمارة ووزر وزارة وسفر سفارة. وقوله ولا تهلا، أي لا تنسى أيها الصرفي ما ذكرته لك، ماخوذ مشتق من وهلا في الأمر أو عنه إذا غلط أو نسيه. هذا تفسير الهرر رحمه الله. وفسره الحضرمي بقوله لا تقيس، لا تهيل أي لا تقيس. وعقب عليه ابن حمدون في الحاشية بقوله أي أو لا تضعف عن الوصول إلى ما قرته لك، إلى آخر ما قال. والأول هو الظاهر والله أعلم. الوزن العاشر من المصادر المقيسة من الثلاثي الفعلان، ولم يذكره الناظم في اللامية، وذكره في الخلاصة إذ قال: ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا، إلى أن قال: والثاني للذي اقتضى تقلبا. وبناء على ذلك فالفعلان يقاس في فعل اللازم الدل على التقلب والتحول نحو جال جولانا ودار ودار دورانا وغالت القدر غليانا. الوزن الحادي عشر والثاني عشر المفعل والمفعيل من المصادر الميمية كما يأتي إن شاء الله تعالى. ثم انتقل الناظم إلى بيان كيفية بناء صيغة المصدر الدال على المرة وصيغة الهيئة، فقال: لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلاء. يعني وضع العرب فعلة بفتح الفاء لمرة، أي لمصدر دال على المرة. فإذا قلت مثلا ضربه ضربا، فضربا مصدر غير محدود العدد. فإذا أردت أن تقول ضربه مرة تقول ضربه ضربة، فوجود التاء في المصدر يدل على المرة. وإذا أردت أثنتين تقول ضربه ضربتين، وهكذا. ضربه هذا في فعل، وتقول في فعل فرح فرحة وشرب شربة، ولم يمثلوا لفعول هنا. وأما إذا لازمت التاء المصدر كرحمة وحمية فالمرة فيهما تكون بالوصف كرحمة واحدة. وفعلة وضع لهيئة غالبا، يعني وضع العرب أيضا فعلة بكسر الفاء وزنا دالا على الهيئة في الغالب، ثم مثل له بقوله كمشية الخيالة، أي مشى الرجل مشية الخيالة، أي مشى على هيئة مشي التكبر. ونحو جلس التلميذ جلسة المتواضع، وفي الحديث مات ميتة جاهلية، وفي الشعر لبسة المتفضل. وقوله غالبا أي ومن غير غالب قولهم في الهيئة أتيته إتيانة ولقيته لقاءة وهو شاذ، والقياس فيهما إتية ولقية على وزن فعلة كما تقدم. وقد تأتي المرة من المصدر على وزن فعلة أو فعلة كقولهم حج الرجل حجة واحدة ورأى رؤية واحدة وهو شاذ. ولبناء المرة والهيئة على الوزنين المذكورين شروط ذكرت في المطولات، استغنينا عنها أو عن ذكرها كراهة التطويل. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.